بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. قال رحمه الله: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. وذكر هذا الفصل بعد سابقه لوجود الشبه بينهما، لوجود الشبه بينهما. قد تقدم معنا باب المفعل والمفعل، وزنة هذا الباب مفعلة، فهو يشبهه. تقدم معنا بأن من المصادر الميمية ما يكون على زنة مفعلة، مفعلة ومفعلة، وما يكون بالوجهين وهكذا. فذكره بعده لما بينهما من الشبه. هذا الوزن يوصف به المكان للدلالة على كثرة ما فيه. هذا الوصف يوصف به المكان للدلالة على كثرة ما صيغ منه ذلك الوزن، على كثرة ما صيغ منه ذلك الوزن. نعم. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. من اسم ما كثر، فهو يصاغ مما كثر. من اسم لا من الفعل. فهو يصاغ من الأسماء ولا يصاغ من الأفعال، هذا هو الأصل. فيصاغ من الثلاثي المجرد أو من الثلاثي المزيد، وقد يصاغ على قلة كما سيأتي من الرباعي. فالأصل أنه يصاغ من الأسماء دون الأفعال. نعم. سيأتي ما هو على خلاف الأصل. قال: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. إذا أردنا أن نصف الأرض بكثرة ما هو فيها، بكثرة ما فيها، فإذا كثر فيها السباع قلنا مسبعة، وإذا كثر فيها الإبل قلنا مأبلة، وإذا كثرت فيها الذئاب قلنا مذأبة، وهكذا. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، يكون على وزن مفعلة. نعم. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. كمثل مسبعة والزائد كمثل اختزل. كمثل مسبعة. فالاسم الذي صيغ منه هذا الوزن هو سبع، وهو اسمه، وهو ثلاثي. نعم. والزائد اختزل. فإذا كان ثلاثيا مزيدا فإنه يزال منه ذلك الحرف الزائد. نعم. والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات، من ذي المزيد أي من الفعل الثلاثي الذي فيه حرف مزيد، أي من الفعل صاحب الحرف المزيد. من ذي المزيد كمفعات. المفعات مصوغة من الأفعال وهي مزيدة، حذفت منها الهمزة فيقال مفعات. وكذلك في قولهم في مثلا ما صيغ من البطيخ قالوا مبطخة بحذف إحدى الطائين، وهكذا. فإذا صيغ من ثلاثي مزيد حذف الحرف الزائد، حذف ذلك الحرف والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات. ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتمل. مفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل. قال لك: وربما صاغوا الاسم الدالة على الكثرة من الرباعي. ربما صيغة من الفعل الرباعي. قلنا الأصل أنه يصاغ من الأسماء خاصة، لكن ربما صيغة منه الرباعي أو صيغة من الرباعي، فقالوا في الأرض مثلا أسبعت الأرض فهي مسبعة، فيصوغونه من الرباعي أفعل فيكون اسم الأرض على زنة اسم فاعله أفعل اسم الفاعل منه مفعل فقالوا أسبعت الأرض فهي مسبعة وأذأبت الأرض فهي مذئبة وهذا على قلة هذا قد يحتمل هذا قد يحتمل وإلا فالأصل أنه يصاغ من الأسماء ولا يصاغ من الأفعال وأنه يكون على وزن مفعلة لا على وزن مفعلة أيوة. في ذلك احتمل غير احتمل في هذا جاز هذا أن يقال أسبعت الأرض فهي مسبعة وأبقلت الأرض فهي مبقلة وأعشبت فهي معشبة وهكذا وإلا فالأصل أن يقال معشبة ومبقلة من البقل ومن العشب الأصل أن تقول معشبة ومبقلة ويجوز لك أن تقول أبقلت الأرض فهي مبقلة وأعشبت فهي معشبة غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع غير الثلاثي من ذا الوضع أي من وضع اسم ما دل على الكثرة هذا ممتنع فالأصل لا يصاغ إلا من الاسم الثلاثي المجرد أو المزيد بحذف حرف الزائد فالأصل أنه لا يصاغ من غير الثلاثي من الرباعي المجرد مثلا هذا هو الأصل كما في ضفدع فالأصل أن لا يصاغ منه اسم الأرض الدال على الكثرة إذا أردت هذا المعنى قلت أرض كثيرة الضفادع كذلك عقرب أرض كثيرة العقارب وهكذا هذا هو الأصل وذهب بعض من العلماء إلى جواز أن يصاغ منها اسم ما دل على الكثرة وربما جاء منه نادر قبل وربما جاء منه نادر وقبل جاء منه نادر قبل كما قالوا مثلا في ما صيغ من لفظة عقرب قالوا أرض معقربة مفعللة أرض معقربة وما صيغ من الثعلب قالوا أرض مثعلبة أرض مثعلبة وسبويه ذكر فيه الفتح أنه يكون بفتح وحكى غيره فيه الكسرة بمعنى تقول مثعلبة ومثعلبة ومعقربة ومعقربة وهذا على خلاف الأصل وإلا فالأصل أن يقال كثيرة العقارب وكثيرة الثعالب وكثيرة الأرانب مؤرنبة مؤرنبة وهكذا نعم